وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى